بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أفضل الله سيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في رسالة العقيدة الوسطية، قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم، شرع شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه الواسطية بعد أن ذكر أصول الإيمان مجملة، شرع في التفصيل، شرع عليه رحمة الله في التفصيل، وقال في هذا التفصيل: ومن الإيمان بالله. ومر معنا أن الإيمان بالله عز وجل هو أصل أصول الإيمان، الإيمان بالله عز وجل هو أصل أصول الإيمان الذي يتضمن أربعة ماذا أمور مرت معنا، وهي الإيمان بوجود الله عز وجل، والإيمان بربوبية الله عز وجل، وأنه الخالق، أنه الرازق، المحيي، المميت، المدبر، المالك، النافع، الضار، إلى آخر أفراد الربوبية، وأنه الإله الحق، وأنه الإله الحق الذي لا معبود سواه سبحانه وتعالى، وهكذا ما يتعلق بأسمائه وصفاته. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ومن الإيمان بالله، أي من بعض الإيمان بالله عز وجل. فإن الإيمان بالله كما قلنا يتضمن أربعة أمور، من هذه الأمور التي تضمنها الإيمان بالله عز وجل، قال: الإيمان بما وصف به نفسه، بما وصف الله عز وجل به نفسه. وسيذكر الآن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قاعدة عظيمة في باب الأسماء والصفات، في باب الأسماء والصفات، هي تعتبر قاعدة كلية في باب الأسماء والصفات عند أهل السنة. ما هذه القاعدة الكلية عند أهل السنة والجماعة؟ أننا لا نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه في كتابه، أو كذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما يعني قال العلماء، قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: لا نتجاوز الكتاب والسنة، لا نتجاوز الكتاب والسنة فيما يتعلق بإثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وهكذا ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه، وما لم يحصل به الإثبات والنفي توقفنا وسكتنا. فلا يزاد ولا ينقص، فلا يزاد في صفات الله عز وجل، ولا ينقص ماذا منها، ولا ينقص ماذا منها إلا بدليل من الكتاب أو من السنة. فهذا يعني التقرير، يعني ماذا عند أهل السنة والجماعة، أن المعول عليه فيما يتعلق بالأحكام عموما، سواء كانت أحكام علمية أي باب العقائد التي ترد من طريق الأخبار، أو أحكام عملية وهي ما يتعلق بالحلال والحرام، فأهل السنة عندهم المعول عليه هو الكتاب والسنة، الوحي هو ماذا الوحي. فهذا يعني تقرير من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهكذا التقرير من أهل السنة والجماعة قاطبة، إذا تكلموا على ما يتعلق بالأحكام علمية كانت أو عملية يذكرون آية وحديث، يذكرون الآية والحديث ولا يتجاوزون الآية والحديث. فالمعول عند أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بدين الله عز وجل هو القرآن والسنة، هو القرآن ماذا والسنة، هذا هو المصدر الذي يتلقون منه ماذا الأحكام، لا يعولون على عقل ولا على ذوق ولا على منام ولا على فلسفة. أهل السنة والجماعة إنما يقولون قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، فيربطون الناس عموما ذكورا وإناثا صغارا وكبارا بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يربطونهم بشيء معصوم، والمعصوم هو الوحي، المعصوم هو ماذا الوحي. أما الأذواق والفلسفة والعقول فهذه لا يعول عليها ماذا أهل السنة والجماعة في إثبات الأحكام. ولما رأى عامة الناس منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالتقرير الأحكام العلمية أو العملية على الكتاب وعلى السنة وثقوا بهم. وثقوا ماذا؟ بهم. فلم يرجعوا إلى العقلانيين ولا إلى أهل الأذواق والمكاشفات وهكذا فيما يتعلق بأهل ماذا؟ الفلسفة. إذن أهل السنة والجماعة عمدتهم في هذا فيما يتعلق بالتقرير مسألة من المسائل إنما هو الكتاب والسنة. لهذا قال الإيمان بما وصف به نفسه. ومن الإيمان بالله الإيمان أي الإيمان الواجب، الإيمان الواجب، الإيمان بما وصف به نفسه، لأن الله عز وجل أخبر. الأوصاف هذه جاءت عن طريق الأخبار، الأوصاف هذه جاءت عن طريق ماذا؟ الأخبار. فمن أنكر صفة لله عز وجل جاءت في الكتاب أو جاءت ماذا في السنة أو اسم لله جل وعلا جاء في الكتاب أو جاء في السنة فإنه مكذب للأخبار. ومن كذب أخبار الله عز وجل في كتابه أو أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فإنه يعتبر كافرا، فإنه يعتبر ماذا؟ كافرا. فالاعتراضات على أسماء الله وصفاته بمجرد الأذواق بمجرد العقول بمجرد الفلسفة هذه طرق ليست مقبولة، هذه طرق ماذا؟ ليست مقبولة، ولا يدل عليها لا كتاب ولا سنة. وإنما المعول على ذلك هو ما يتعلق بالوحي المعصوم، ما يتعلق بالوحي ماذا؟ المعصوم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي عليه الصلاة لا يستطيع أن يصف الله عز وجل، يصف الله عز وجل يعني بوصف أو ينفي عن الله عز وجل عن الله عز وجل وصفا إلا من طريق الوحي، إلا من طريق ماذا؟ الوحي. وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الله عز وجل، قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام إن عليك إلا البلاغ، أي ما عليك إلا البلاغ، ما عليك إلا أن تبلغ الدين الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى ماذا إليك. فهذه قاعدة عض عليها بالنواجذ في كل الأحكام علمية كانت أو عملية، عندك برهان آية وحديث قال ما عندي اتركه. فلهذا يقول شيخ الإسلام قال ومن الإيمان بالله، والإيمان بالله قال الإيمان بما وصف به نفسه، سواء جاءت يعني الأوصاف في كتاب الله عز وجل أو جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا جاءت أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظر إلى ما يتعلق بالآحاد أو التواتر، أهل السنة كل ما صح من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام العلمية والعملية وعليه إجماع السلف أنهم يأخذون بها ولا يقولون هذه عقائد لا تثبت إلا بالمتواتر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عول أهل السنة على هذا الأشياء، لم يعول أهل السنة على هذه الأشياء. الذي عولوا عليه أنه يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، أي في سنته الصحيحة، في سنة ماذا؟ الصحيحة. فهذه قاعدة الآن يقعد لك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قاعدة ماذا؟ مفيدة جدا. فلما قعد لك هذا التقعيد العظيم وهو أن المعول على إثبات الأسماء والصفات إنما هو الكتاب والسنة أي الوحي ماذا؟ المعصوم، حذرك، حذرك في هذا المقام تحذيرا ماذا؟ عظيما، حذرك تحذيرا عظيما. فقال من غير تحريف، من غير ماذا؟ تحريف. وقعدة أهل السنة كما سيأتي معنا أن الإثبات عندهم إثبات ماذا؟ إثبات من غير تمثيل، وعندهم كذلك يعني ماذا؟ تنزيه من غير ماذا؟ تعطيل، على منوال قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لهذا حذرك الآن لما قعد لك هذه القاعدة العظيمة وهو أن المعول على الأحكام عموما علمية كانت أو عملية على الكتاب وعلى السنة، حذرك في باب العقائد، حذرك في باب ماذا؟ العقائد، أنك تثبت لله عز وجل ما أثبته ماذا؟ لنفسه، لأن الله عز وجل أعلم بنفسه من غيره، أعلم بنفسه من غيره، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بالله عز وجل ماذا؟ من غيره من الخلق. وقد أخبر عن الله عز وجل أنه يتصف ماذا؟ بصفات، وأنه يسمى ماذا؟ بأسماء. فالواجب ما هو؟ الواجب الوقوف عند هذه الأخبار، الواجب هو الوقوف عند هذه ماذا؟ الأخبار. كما قال الله عز وجل قل أأنتم أعلم أم الله، فإن الله عز وجل أخبر عن نفسه وهو أعلم بنفسه، أخبر عن نفسه أنه يتسمى بأسماء ويتصف ماذا بصفات وهو أعلم بنفسه. فما الواجب نحو هذه الأخبار؟ الإيمان بها كما جاءت، الإيمان بها. هذا جاء عن جمع من السلف قال أمروها كما جاءت، أمروها ماذا؟ كما جاءت. المقصود بها إمرار بمعنى إثبات الألفاظ والمعاني، وعدم الخوض في الكيفية، عدم الخوض ماذا في الكيفية. لهذا قال عليه رحمة الله وهو يحذر من أربعة ماذا أمور عند أهل السنة، يحذر ماذا من أربعة ماذا أمور، أي كن على حذر منها وكن على منأى وبعد ماذا منها. ما هذه الأشياء التي ينبغي ماذا للمسلم أن يحذرها وأن يبتعد ماذا منها؟ قال أن تثبت من غير تحريف، أن تثبت ماذا لله عز وجل، ما أثبته لنفسه أو أثبته له ماذا رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا من غير تحريف. والتحريف عند أهل السنة والجماعة، التحريف عند أهل السنة والجماعة هو العدول بصفات الله عز وجل عن ألفاظها ومعانيها، العدول عن صفات الله عز وجل، العدول يعني بالعدول ماذا بها عن لفظها ومعناها، أي العدول العدول فيما يتعلق بصفات الله عز وجل عن لفظها وعن معناها. فإن التحريف قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا، فإن التحريف قد يكون لفظيا وقد يكون ماذا معنويا. وتنبه إلى تعبير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه عبر بلفظ التحريف، عبر بلفظ ماذا التحريف، لأنه الوارد، لأنه ماذا الوارد، ولم يعبر، وأيضا لا يحتمل إلا ما يتعلق إلا بالمعنى السيء، إلا بالمعنى السيء، بخلاف التأويل. ورد في كتاب الله عز وجل يعني على معنيين، معنى صحيح ومعنى فاسد، معنى صحيح ومعنى ماذا فاسد، بخلاف التحريف، بخلاف ماذا التحريف. لهذا يعني إثبات من غير ماذا تحريف، لا في الألفاظ ولا في المعاني. والتحريف في الألفاظ كما يقول العلماء إما أن يكون بزيادة، وإما أن يكون بنقص، وإما أن يكون بتغيير حركة، وإما أن يكون بتغيير ماذا حركة، كل هذا من قبيل التحريف، كل هذا من قبيل ماذا التحريف في اللفظ، يعني سواء كان زيادة أو كان نقصانا أو كان تغيير ماذا لي حركة، كل هذا من قبيل التحريف اللفظي، وهذا أمر ماذا ممنوع، هذا أمر ماذا ممنوع. ما يتعلق بالزيادة، ما يتعلق ماذا بالزيادة وما يتعلق بالنقصان، فمنهم من زاد ومنهم ماذا من نقص، وكل هذا ممنوع، كل هذا ماذا ممنوع، تحريف بزيادة وتحريف بنقص وتحريف كذلك ب يعني ماذا بحركة، أي تغيير ماذا حركة، أي يتعلق بتغيير الحركة كما قال الله عز وجل، يعني كما حصل ماذا من المحرفة أنهم قالوا في قوله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، قالوا وكلم الله وكلم الله موسى تكليما، فجعلوا المكلم هو الله والمتكلم هو موسى عليه السلام. هذا التحريف في الحركات، هذا التحريف ماذا في الحركات، وهذا أمر ماذا ممنوع، هذا من التحريف، هذا ماذا من التحريف في العدول بها عن لفظها أو عن معناها، أي صفات الله عز وجل، فإن هذا يعتبر ماذا من التحريف، التحريف فيما يتعلق بالحركة كهذه الآية. وأما ما يتعلق بالتحريف بالزيادة، أن يزيد الإنسان حرفا كما قال الله عز وجل لليهود، أن الله عز وجل أمرهم ماذا بأن يقولوا حطة، بأن يقولوا ماذا حطة، أي حط عنا خطايانا، حط عنا ماذا خطايانا، فقالوا حنطة أو حبة في شعره، حنطة أو حب ماذا في شعره، فزادوا النون، فزادوا ماذا النون في هذه ماذا الكلمة، وهذا يعتبر ماذا من التحريف. حتى قال بعض العلماء أن الجهمية شابه اليهود، لأن التحريف إنما جاء عن اليهود، فمن شاب ماذا، فمن حرف في صفات الله عز وجل أو في أسماء الله عز وجل فإن فيه شبها باليهود، فإن فيه شبها ماذا باليهود، لأن اليهود أول من علم عنهم ما يتعلق بالتحريف لصفات الله عز وجل أو لكلام الله عز وجل، فقال لهم الله عز وجل قولوا حطة، أي حط عنا خطايا، فقالوا ماذا حنطة، أو قالوا حب ماذا في شعره، فجاءت الجهمية فحصل منهم أيضا ماذا زيادة شابه فيها ماذا اليهود، حينما قالوا في قوله سبحانه وتعالى استوى قال استولى، فزادوا اللام، فزادوا ماذا اللام في استوى، هؤلاء زادوا النون وهؤلاء زادوا ماذا اللام. وقال العلماء أن تحريف الجهمية أعظم من تحريف اليهود، أن تحريف الجهمية أعظم من تحريف ماذا اليهود، والسبب في ذلك أن هؤلاء نفوا عن الله عز وجل ما أثبته لنفسه ماذا من الصفات، وأثبتوا لله جل وعلا ما نفاه عن نفسه، استوى قالوا بمعنى استولى، استوى قالوا بمعنى ماذا استولى، فنفوا ما أثبته الله عز وجل لنفسه وهو الاستواء، يعني صفة الاستواء، وأثبتوا لله جل وعلا ما لم يثبته الله عز وجل، ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه، وهو الاستيلاء الذي يقتضي المغالبة، أي أن الله كان مغلوب ثم بعد ذلك غلب، وهذا لا شك أنه ماذا من النص. فهذا تحريف فيما يتعلق بصفات الله عز وجل. أما تحريف اليهود إنما هو قالوا حبة، جعلوها ثمرة من الثمار، وحبة ماذا من الحبوب، ليس لها علاقة ماذا بصفات الله عز وجل من حيث التبديل ومن حيث ماذا التغيير. فكان تحريف الجهمية أعظم من تحريف ماذا اليهود. وكما قلنا أن ما يتعلق ماذا بالتحريف، هذه سنة من سنن اليهود، التحريف سنة ماذا من سنن ماذا اليهود. فمن حرف في أسماء الله عز وجل وفي صفات الله عز وجل فقد شابه اليهود، فقد شابه ماذا اليهود. ومن تشبه بقوم فهو منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بالتحريف اللفظي، ويعددون يذكرون أمثلة كثيرة على هذا. وأما ما يتعلق بالتحريف ماذا المعنوي، ما يتعلق بالتحريف المعنوي فهو إعطاء اللفظ معنى لفظ آخر، أن تعطي اللفظ معنى لفظ آخر. فقالوا في قوله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بصفة الرحمة قالوا إرادة الإنعام، وهكذا صفة الغضب قالوا إرادة الانتقام، فجعلوا هذه صفة الغضب وصفة الرحمة أولوها إلى صفة ماذا الإرادة، جعلوها صفة ماذا الإرادة، فهو إعطاء اللفظ معنى لفظ آخر. فهذا تحريف، هذا ماذا تحريف. الرحمة تقتضي الرحمة، والغضب يقتضي ماذا الغضب، وهذا الغضب والرحمة معلومان، فليس المقصود بالغضب الإرادة من حيث المطابقة، وهكذا ليس الرحمة الإرادة من حيث ماذا المطابقة، وإن كانت تستلزم كون الله عز وجل ماذا رحمة، يريد ماذا يريد إرادة الإنعام، يريد إرادة الإنعام، لكن هذا من حيث اللزوم. أما من حيث المطابقة أن يفسروا الرحمة والغضب بمعنى إرادة الإرادة فهذا تحريف للمعنى، هذا تحريف للمعنى، بحيث أخذ لفظ يعني معنى لفظ آخر فجعل لهذا اللفظ، يعني نقل معنى من لفظ إلى لفظ آخر، هذا يسمى بالتحريف المعنو، وكلاهما مذموم، لأن كلاهما تحريف، لأن كلاهما ماذا تحريف. لهذا حذرك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من التحريف، يعني لما قعد القاعدة كما قلنا وهو الإيمان بما وصف به نفسه إلى آخره، قال من غير تحريف، احذر من التحريف، احذر ماذا من التحريف، وكن في منأى وبعد ماذا عن التحريف. ثم ذكر ما يتعلق بالقسم الثاني، قال ولا تعطيل، من غير تحريف ولا تعطيل. والتعطيل يعني في لغة العرب هو التخلية، التعطيل في لغة العرب هو ماذا الإخلاء، هو ماذا الإخلاء. ومعنى الإخلاء أن هؤلاء أثبتوا لله عز وجل أسماء مجردة من الصفات، وهذا تعطيل لله عز وجل، وهو جحد ونفي ما وصف الله عز وجل به نفسه، وربما تعدى ذلك إلى الأسماء، فعطلوا منهم من عطل تعطيلا كليا لأسماء الله عز وجل ولصفات الله سبحانه وتعالى، فلم يثبت لله عز وجل صفة ولا اسما، فجرد الله عز وجل عن الأسماء وعن الصفات. ولا شك أن هذا ماذا يعني ماذا، هذا وصف المعدوم، إذا قيل الإنسان صف المعدوم لم يذكر له اسما ولم يذكر له ماذا صفة، فشبه الله عز وجل بالمعدومات، شبه الله عز وجل بالمعدومات. وأهل التعطيل منهم من عطل الأسماء دون الصفات، منهم من عطل الصفات دون الأسماء كالمعتزلة، ومنهم من عطل الأسماء والصفات كالجهمية، ومنهم من أثبت الأسماء وعطل بعض الصفات كالأشاعرة والماتريدية، والناس يتفاوتون فيما يتعلق بالتعطيل. وكل على كل من عطل اسما أو صفة لله جل وعلا فإنه يعتبر معطلا، والناس فيما يتعلق بالتعطيل بين مستقل ومستكثر. ومعنى التعطيل الجحد لأسماء الله وصفاته، أو لاسم من أسماء الله أو لصفة ماذا من صفاته، فإن هذا يسمى تعطيلا، فإن هذا يسمى ماذا تعطيلا. والفرق بين التحريف وبين ماذا التعطيل، الفرق بين التحريف وبين التعطيل، قالوا كل محرف يعتبر ماذا معطلا، كل محرف يعتبر ماذا معطلا. لماذا كل محرف ماذا يعتبر ماذا معطلا؟ لأنه حينما نفى عن الله عز وجل ما دل عليه ماذا ما دل عليه اللفظ من المعنى، فإن هذا يعتبر ماذا يعتبر تعطيلا، فإن هذا يعتبر تعطيلا لدلالة النص، فإن النص دل على الرحمة ودل على الغضب، فيقول لا المقصود به الإرادة، هذا تعطيل للنص عن دلالته، فإن النص دل على الرحمة وعلى الغضب. على الرحمة وعلى ماذا؟ الغضب. فكل محرف معطل، وليس كل معطل ماذا؟ محرف. فإن الإنسان قد يعطل لكنه لا يقال فيه بأنه ماذا؟ محرف. مثل ماذا؟ حينما يسأل عن آية من يعني ماذا؟ عن صفة من صفات الله وعن اسم من أسماء الله، يقول الله أعلم، أنا ما أدري ما معنى هذا الشيء وما معنى هذه ماذا؟ الصفة. فلا يفوض معاني الصفات ومعاني الأسماء. على ذلك أنه ما عطل، لم يرد عليه ماذا؟ لم يقل ماذا بالتعطيل، وإنما لم يقل ماذا بالتحريف، وإنما عطل، لأن الآيات والأحاديث تدل على معاني، الآيات والأحاديث تدل على معاني، فليست ألفاظ محضة، ليست لها ماذا؟ معنى فيما يتعلق بالأسماء والصفات. فإذا قال أنا لا أدري كالمفوض، فإن هذا يعتبر معطلا، لأنه ماذا؟ عطل هذه الآيات والأحاديث عن معانيها، فإنها تشمل على معاني الأسماء والصفات، لكن لا يعتبر ماذا؟ محرفا. فعلى هذا يقال كل محرف معطل، كل محرف معطل، وليس كل ماذا معطل ماذا؟ محرف. وهذا هو القسم ماذا؟ الثاني. هذا هو القسم الثاني. لهذا قال شيخ الإسلام: من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف. هو القسم ماذا؟ الثالث. من غير ماذا؟ تكييف. والمقصود ماذا بالتكييف؟ وهو أن الإنسان يخبر عن صفات الله عز وجل ماذا؟ بكيف، أو يسأل عن كتاب عن صفات الله عز وجل ماذا؟ بكيف. فالتكييف هذا ماذا؟ ممنوع. التكييف لصفات الله عز وجل هذا أمر ماذا؟ ممنوع، لأن الله عز وجل إنما أخبرنا عن أسمائه وصفاته، ولم يخبرنا عن كيفية ماذا؟ صفاته سبحانه وتعالى. وما من شك أن لصفات الله عز وجل كيفية، لكنها بالنسبة لنا مجهولة، بالنسبة لنا ماذا؟ مجهولة. ما من صفة من صفات الله عز وجل إلا ولها كيفية، يعلمها ماذا؟ الله سبحانه وتعالى. أما نحن فنعلم اللفظ ونعلم المعنى، أما كيف هذه ماذا؟ الصفة، فلا نعلم عن هذه ماذا؟ الصفة. فأهل السنة يثبتون الألفاظ ويثبتون ماذا؟ المعاني. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبرنا ماذا؟ عن صفته، ولم يخبرنا عن كيفية صفته. أخبرنا الله عز وجل بأنه استوى على العرش، كيف استوى؟ ما أخبرنا الله عز وجل. فالخوض في كيف استوى أو مجرد السؤال عن الكيفية هذه بدعة، هذه تعتبر ماذا؟ بدعة، ويعتبر تكييفا. حينما يسأل الإنسان عن الكيف نقول أنت مكيف الآن، وهكذا إذا جعل لصفات الله عز وجل كيفية نقول أنت أيضا مكيف، أنت أيضا ماذا؟ مكيف. فتخبر عن الله عز وجل فيما يتعلق بصفاته بكيف، وأنت لا تعلم هذا ماذا؟ الكيف. علمنا المعنى ولم نعلم ماذا الكيف. تعرف قصة ماذا؟ الإمام مالك عليه رحمة الله مع ذاك الرجل الذي دخل فسأله عما يتعلق بالاستواء، كيف استوى؟ يعني الله الرحمن يخبر الله عز وجل عن نفسه بأنه استوى على العرش، كيف استوى؟ قال: أما الاستواء فمعلوم، أما الاستواء فمعلوم، والإيمان به ماذا؟ واجب، والإيمان به ماذا؟ واجب. ويعني ماذا؟ والكيف قال السؤال يعني ما يتعلق ماذا؟ الاستواء معلوم، والكيف ماذا؟ مجهول أو غير ماذا؟ معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، لأن الله عز وجل إنما أخبرنا عن صفته ولم يخبرنا عن كيفية ماذا؟ صفته سبحانه وتعالى، مع أن لله سبحانه وتعالى كيفية فيما يتعلق بصفاته، هو الذي انفرد ماذا؟ بها سبحانه وتعالى. لأن الله، لأن كون الإنسان يخبر عن الله عز وجل فيما يتعلق بصفته، صفة من صفاته بكيف، نقول: هل رأيت الله عز وجل؟ يقول: هل رأيت مثل الله عز وجل؟ يقول: لا. هل أخبرك الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بكيفية ماذا؟ الصفة؟ يقول: لا. إذن أنت تخبر عن الله عز وجل بكيفية أنت ما تعلمها، والله عز وجل أعظم وأجل وأجمل مما تتخيله ومما يخطر ماذا ببالك. يعني مهما تخيل الإنسان في باله وفي عقله وفي وجدانه أن الله عز وجل على كيفية، اعلم أن الله أكبر، أكبر وأجمل وأعظم من هذه ماذا؟ الكيفية. إذا كان الإنسان يجهل يعني ماذا كيفية بعض المخلوقات، وهي مخلوق، وهي ماذا؟ من مخلوقات الله عز وجل، فكيف بما يتعلق بخالق المخلوقات، بخالق المخلوقات؟ فإذا قلنا الإنسان صفنا ماذا الروح هذه التي بين جنبيك، ما استطاع، لا يستطيع أن يعلم كيفية هذه ماذا الروح. الله عز وجل أخبر عن الروح، آمنا بالروح، لكن كيفية الروح نقول الله أعلم. فإذا كان هذا فيما يتعلق بالمخلوق، الله أجل وأعظم وأكبر، الله أجل وأعظم وأكبر. مهما خطر ببال الإنسان وفي ذهن الإنسان وجاءتهم الخواطر أن الله عز وجل على كيف، اعلم أنها كلها كاذبة، كل هذه الظنون وهذه الخواطر وهذه الوساوس كلها ماذا؟ كاذبة، لأن الله عز وجل لا أكبر منه ولا أعظم منه ولا أجمل منه سبحانه وتعالى. إذن الكيف ماذا؟ ممنوع. إذن إثبات من غير تكييف، إثبات من غير ماذا؟ تكييف. وهكذا ذكر علي رحمة الله أيضا كذلك يعني ماذا؟ من غير ماذا تكييف؟ قال ومن غير تمثيل، من غير تمثيل. والفرق بين التكييف وبين التمثيل، التمثيل أن يجعل الإنسان لصفات الله عز وجل ماذا؟ كيفية في الوجود، يعني كيفية معلومة في الوجود، كيفية معينة معلومة ماذا في الوجود، كأن يقول يد الله عز وجل كيد ماذا الإنسان، أو كيد ماذا فلان، هذا يسمى تمثيلا، هذا يسمى ماذا تمثيلا. أما ما يتعلق ماذا بالتكييف، أن يجعل لله عز وجل في صفاته كيفية في ذهنه في عقله، ليس لها علاقة بالوجود، ليس لها تعلق ماذا بالوجود، هذا يسمى تكييفا. فإذا شخص هذه الكيفية جعلها في الوجود، أي يد الله عز وجل كيد ماذا زيد، هذا يسمى تمثيل. وهذا هو الفرق بين التمثيل وبين التكييف، بين التمثيل وبين ماذا التكييف. فعلى هذا يقال ماذا كل ممثل ماذا مكيف، وليس كل ماذا مكيف ماذا ممثل، كما ذكرنا القاعدة الذي مرت معنا أن كل محرف معطل، وليس كل معطل ماذا محرف. هكذا يقال فيما يتعلق بالتكييف وما يتعلق بالتمثيل، فكل ممثل مكيف، وليس كل ماذا مكيف ماذا ممثل، لأن الممثل أن يجعل لصفات الله عز وجل ماذا يعني يجعل لصفات الله سبحانه وتعالى ما يجعل لها يعني مثل في الواقع وفي الوجود، مثل في الواقع وفي الوجود، هذا يسمى بالتمثيل. وتعبير شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه، أولى من التعبير بالتشبيه. لماذا أولى؟ نقول لأنه الوارد في كتاب الله، قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، فالتعبير بالتمثيل هو الوارد في كتاب الله، هذا أمر. الأمر الثاني أن ما يتعلق بنفي ماذا التشبيه، إذا رأيت في كلام أهل السنة والجماعة فيقصدون بالتمثيل، وإلا فنفي التشبيه، نفي التشبيه أي نفي أن يشابه الله سبحانه وتعالى خلقه، هذا يعني من حيث الإطلاق ممنوع، لأن بين الخالق وبين المخلوق مشابهة في المعنى الكلي وفي المعنى المطلق، أي ما يتعلق سمع بصر، لكن عند الكيفية هذا يعني ماذا له سمع يليق به، وهذا له سمع ماذا يليق به. فلهذا نفي المشابهة قال العلماء أن هذا التعطيل لصفات الله عز وجل، فلا تقول من غير تشبيه وتطلق هذا، مع أن السلف قد جاء عنهم أنهم يعني ماذا ينفون التشبيه، ولكنهم يقصدون به التمثيل. أما نفي التشبيه لأنه ما من شيئين، يقولون يقول العلماء ما من شيئين في هذا الوجود إلا وبينهما مشابهة، إلا وبينهما ماذا مشابهة، ما من شيئين إلا وبينهما ماذا مشابهة، فبين الخالق وبين المخلوق مشابهة في المعنى الكلي في المعنى المطلق، هذا سميع وهذا سميع، لكن فيما يتعلق يعني كيفية الصفة هذا له صفة ماذا تليق به سبحانه وتعالى، يعني الله عز وجل له صفة تليق به، والمخلوق له ماذا صفة ماذا تليق به. فلهذا عبر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بلفظ التمثيل لأمرين، الأمر الأول لأنه الوارد، والأمر الثاني حتى لا يرد علينا أننا ننفي ماذا يعني ماذا صفات الله عز وجل، لأنه ما من شيئين إلا وبينهما ماذا مشابه في المعنى الكلي وفي المعنى المطلق، هذه مباحث تأتي معنا إن شاء الله. فالشاهد من هذا الكلام أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قعد لك قاعدة ماذا عظيمة، عليك الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه، أو بما وصفه الله أو بما وصفه به ماذا رسوله صلى الله عليه وسلم في سنة ماذا الصحيحة، لكن كن على حذر، كن على حذر. ما هو دليل هذه الأربعة الأقسام من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا من غير تكييف ولا تمثيل؟ دليلها قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل أثبت لنفسه سمعا وبصرا، أثبت لنفسه سمعا وبصرا، ونفى المشابهة فيما يتعلق بالسمع والبصر، قال ليس كمثله شيء، أي في سمعه وبصره، ففيه إثبات من غير تمثيل، فيه إثبات من غير ماذا تمثيل، وهو السميع البصير، أي الذي ليس له ماذا مثيل لا في سمعه ولا في بصره. فسبحان الله، ففيه إثبات من غير ماذا تمثيل، وفيه أيضا ماذا نفي من غير ماذا تعطيل. فأهل السنة دائرون بين هذين الأمرين، إثبات من غير تمثيل وتنزيه من غير ماذا تعطيل، على منوال قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأول الآية فيه رد على ماذا، فيه رد على المجسمة، فيه رد ماذا على المجسمة الممثلة. والآية الثانية فيه رد على المعطلة، فيه رد ماذا على المعطل. إذن هذه الآية ردت على طائفتين، ردت على طائف، والناس ما يتعلق بأسماء الله وصفاته ما بين هذه المعاني، ما بين أنه محرف ومعطل أو ممثل ومكيف لله عز وجل، ممثل ماذا لله عز وجل. فأهل السنة براء من هذا الأمر. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أو ابن القيم نقلا عن غيره أنه يقول أن من ماذا أن من مثل الله عز وجل بخلقه فإنما يعبد صنما، أن من شبه الله بخلقه فكأنما يعبد ماذا صنما، ومن عطل الله سبحانه وتعالى عن صفاته فكأنما يعبد عدما. فهم ما بين يعني عبادة الأصنام وما بين عبادة العدم. فالذين نفوا عن الله عز وجل أسماء وصفاته هذا عباد للعدم، والذين بالغوا في إثبات الأسماء والصفات حتى شبهوا الله عز وجل بخلقه هؤلاء يعبدون الأصنام، والله عز وجل برأ من هذا. فإثبات من غير ماذا التمثيل، وتنزيه من غير ماذا تعطيل. هذه يعني الكتاب يعني مفيد جدا، ويعتبر ماذا كالتقعيد في باب أسماء الله وصفاته. بارك الله فيكم، نقف عند هذا القدر من هذا الكلام. بارك الله، جزاك الله، بارك الله. عنده سؤال يا أخوان؟ الله يشكر. طيب الله، بارك الله.